وآله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث، أي من شروط صحة الحوالة. وقد تقدم لنا أن صحة الحوالة تتوقف على أربعة شروط. تقدم لنا شرطان، وهما أن يحيل على دين مستقر، فإن كان المحال عليه ما في ذمته غير مستقر فلا تصح الحوالة به. وعرفنا من هذا أن الرجل يصح أن يحيل بمهر امرأته بعد العقد، فإذا عقد عليها أحالها على من شاء لتستلم منه مهرها أو يستلمه وليها، ولا يصح أن تحيل المرأة رجلا آخر بمهرها على زوجها قبل الدخول، ويصح بعد الدخول، لأن قبل الدخول ما استقر لها الدين على زوجها، وهو يحيل بالمهر لأنه يصح أن ينقده، يسلمه نقدا ويصح أن يحيل به، وهي لا تحيل على زوجها الذي عقد عليها باستلام المهر، لأن مهرها لم يستقر بعد. متى يستقر؟ بعد الدخول، بالدخول يستقر. الشرط الثاني: تماثل الحقين. شخص يطالبك بدراهم، ريالات سعودية، أحلته على شخص تطالبه أنت بمثلها، يصح. وإذا كان يطالبك بريالات سعودية فما يصح أن تحيله على من عنده لك جنيهات مصرية أو دينار أو غير ذلك من العملات. لا بد أن يكون الدينان الحقان متماثلين. عنده لك تمر تحيل عليه بتمر، ولا تحيل عليه بقمح والذي عنده لك تمر. تماثل الحقين، الذي لك والذي عليك عند الحوالة. الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم. ماذا نفهم من هذا؟ لابد أن تكون الحوالة بشيء محدد. هل يصح أن تقول يأتيك شخص يطالبك بحق فتقول لي حق عند فلان فاذهب فخذه، هو يطالبك بحق يعني غير معلوم، وتضحيله على شخص تقول اذهب إلى فلان عنده لي حق فاستلمه، ما يصح لأنه غير معلوم، بل لابد أن يكون الدين الذي عليك معلوم قدره 100 ريال، ولك دين على آخر فتحيله عليه 100 ريال، ولا يلزم أن يكون كل ما عنده لك يسلمه لمن حولته، لا، المهم أن يكون الذي عليك نفس الذي تحيل به وبقدره وعدده ويكون معلوما. تقول مثلا يأتيك شخص يقول عندك لي ثمن كذا، ثمن مبيع، تقول فلان من الناس عنده لي ثمن مبيع اذهب وخذه، هل يصح؟ لا، ثمن مبيع ما، ثمن مبيع يصح أن يكون ريال ويصح أن يكون مليون. يقول عندك لي 100 ريال، تقول فلان عنده لي 100 ريال أحيلك عليه، صح. الثالث أن تكون بمال معلوم لا مجهول، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل، يعني لابد يسلم. يسلم ماذا؟ قلت عنده لي حق اذهب فخذه، الحق يشمل من ريال إلى ما لا نهاية له. والتماثل قد يكون عنده لك حق زرع وأنت أحلته بحق عليك ماشية، لابد أن يكون متماثل، إذا كان عليك ماشية فتحيله على من له عندك ماشية. والجهالة تمنعها، تمنع التماثل، إذا جهل الشيء فمن باب أولى ما يكون هناك تماثل بينهما. نعم. ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف. ولا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه، تقدم لنا في باب السلم أنه لا يصح في كل ما يصح بيعه، السلم لازم أن يكون منضبطا، لأن الشرع يتشوف إلى عدم الخلاف وعدم الشجار وعدم التنازع، والاختلاف واختلاف المبيع يورث اختلاف المتبايعين فيما بعد، يعطيه شيء صغير يقول لا أنا أريد كبير فيحصل التنازع. فما الذي يحسم التنازع؟ أن يكون منضبط، أن يكون منضبط بأوصافه، ما يقول مثلا بالسلم أبيع عليك 100 صاع من البر 200 ريال، سلم 200 ريال الآن و100 الصاع عند الحصاد، هل يصح أن يقول 100 صاع من البر فقط؟ لا، البر يتفاوت، منه ما يساوي قيمته مثلا الصاع ب10 ريالات، ومنه ما يكون صاعه مثلا ب3 ريالات وبريالين، فلا بد أن يكون الشيء منضبط بوصف دقيق. فلذا قال ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه، تقدم في باب السلم يقول ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنه يختلف، حتى بيض العصفور يختلف. فكذلك لا يصح الحوالة في هذه الأشياء التي هي عرضة للجهالة وعدم الانضباط. فما لا يصح السلم فيه، لماذا منع؟ خشية الخلاف. يكون الرجل معه قطعة زمرد يبيعه، يصح يعرضها ويبيعها بمئة بألف بمئة الآلاف بألف ألف إلى آخره، لكن هل يسلم في قطعة زمرد؟ لا، قطعة الزمرد ما تنضبط، يعني كان في السابق الأشياء تؤخذ أصيلة ليست مصوغة، المصوغة الآن يصح السلم فيها لأنها معروفة مقدرة ما تزيد ولا تنقص ونوعها ينضبط. لكن مثل الأحجار الكريمة التي تؤخذ بطبيعتها من الأرض أو من البحار ونحوها تختلف اختلافا كبيرا، فما يصح السلم فيها فكذلك لا تصح الحوالة فيها. يقول مثلا عندي لك 10 حبات من اللؤلؤ، عند فلان اللي 10 حبات من اللؤلؤ، اذهب فقد أحلتك عليه بها، هل يصح؟ يقول فيه تفصيل، إن كانت مما ينضبط مثل اللؤلؤ الصناعي اليوم مثلا هذا ينضبط، يقول تصح الحوالة لأن منعنا السلم والحوالة لعدم الانضباط، فلما أمكن الانضباط صح. وأما إن كانت من الأشياء التي بطبيعتها بحالها فلا تصح الإحالة فيها لأنها غير منضبطة، حبات اللؤلؤ مثلا تكون كبيرة وتكون صغيرة وتكون مدورة وتكون مستطيلة وتكون مضيئة وتكون معتمة ونحو ذلك، تختلف اختلافا كبيرا، فلا يصح الحوالة فيها، يعني لا يصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته في الإتلاف. أشياء إذا أتلفت وجبت على متلفها في ذمته، وأشياء إذا أتلفت وجبت على متلفها بقيمتها، لأن المثل لا ينضبط. شخص مثلا معه قطعة ذهب 100 جرام من الذهب معروفة عند الناس، فأخذها شخص من يده بالقوة ورماها في البحر، جاء صاحب الذهب يطالب يقول أخذ مني قطعة ذهب 100 جرام من الذهب ورماها في البحر، فأنا أطالبه، نقول له بماذا تطالب؟ يقول أطالب بمثلها، أطالب بمثلها، نقول من حقك لأنها موجودة في السوق بكثرة، 100 جرام من الذهب معروفة، فمن حقه أن يطالب بمثلها، فنقول للذي رماها اشتر له ولا أحضر له 100 جرام من الذهب مثل التي رميت في البحر، واضح؟ هذه مثلية مع شخص شات على وشك الولادة، جاء شخص آخر وتعدى عليه وذبحه، فجاء صاحب الشات يطالب يقول أريد شات مثل شاتي، سنها كذا، على وشك الولادة كذا، مضى لحملها كذا، هذا ما ينضبط. ثم الشياة تختلف من حيث كثرة اللبن وقلته، ومن حيث ما في بطنها واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه ليست مثلية. فنقول يعرفها الناس كم قيمة شاة فلان حينما ذبحها فلان، يقولون قيمتها 700 ريال. نقول يلزمك الذي تعدى على الشاة أن تدفع القيمة، ولا نلزمه بشاة مثلها لأنها لا تنضبط. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة، وإنما ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه لأنه لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف. الشيء الذي لا ينضبط إذا أتلف تجب قيمته، والشيء الذي ينضبط يجب مثله في الذمة، كما مثلنا في قطعة الذهب 100 جرام، هذه مضبوطة ومعروفة مثلية، يحضر مثلها ويسلمها له. الشاة تتفاوت، فيسأل أهل الصنف كم تساوي الشاة بهذه الصفة، يقولون تساوي كذا، نقول ادفع قيمتها. نعم. وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف. وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، يعني يصح الحوالة في كل ما يثبت مثله، كالدراهم والدنانير والأواني والأطعمة المعروفة، البر والشعير والتمر والزبيب والملح والفرش وغيرها. تصح الحوالة في الفرش المعروفة لأنها متساوية، يقال مثلا أحاله على شخص بعشر بطانيات ماركة كذا مقاس كذا، معروفة، لأن هذه لو تلفت بيد متلف ما الذي يلزمه؟ مثلها، يلزمه مثلها. الشيء الذي ينضبط يلزم مثله، والشيء الذي لا ينضبط يلزم قيمته. نعم. وتصح في بما الأثمان والحبوب والأدهان، وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود وجهان. وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان، يعني الدراهم والدنانير والدولارات والجنيهات والدراهم وغيرها، والحبوب القمح والشعير والأرز والتمور ونحوها الموصوفة، والأدهان الزيوت ونحوها، دهن شياه، دهن بقر، دهن إبل ونحو ذلك، هذه يصح الحوالة فيها لأنها تنضبط. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك، يعني غير هذه الأشياء من المعدودات، 100 ذراع من القماش مثلا، إذا كان هذا القماش معلوم موصوف صفة جيدة ما يختلف، مثل في الوقت الحاضر مثلا لو أسلم في 100 طاقة من التترو ماركة كذا أو من الدوبلين ماركة كذا، هذا معروف ينضبط. وكذلك إذا أحاله، إذا كان له على شخص 100 طول من التترو مثلا فأحال شخصا عليه بها صح، لأنها منضبطة ومعلومة بماركتها وصفتها وطولها وعرضها. نعم. لا أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه، ولهذا لا يعني في هذه رواية أن إحداهما لا تصح الحوالة بها لأنها غير منضبطة، والعد وحده ما يكفي. نعم. ولهذا لا يضمن بمثله، لأن هذه الأشياء غير المنضبطة لا تضمن بمثلها، وإنما تضمن بقيمتها، والشيء الذي يضمن بقيمته ما يصح الحوالة به لأنه غير منضبط. والثاني تصح لأنه يثبت في الذمة، والثاني يصح لأنه يمكن ضبطه أحيانا، لأن الأنواع تختلف، أشياء يمكن ضبطها بالصفة وأشياء لا يمكن ضبطها بالصفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.